رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. أردت اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن أتكلم معكم في صور قصيرة من حياة الصحابة الكرام، صحابة النبي رضوان الله عليهم، الذي قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد، وأنفق صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مدًا أو نصيف، فهو أفضل من نفقتكم. صحابة النبي أيها الأحبة الكرام هم الرجال الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. معنا اليوم معركة جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وعين لها ثلاثة من القادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وهو يودع قادة الجيش، قال: إذا قتل زيد فجعفر، وإذا قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. هذه غزوة من الغزوات التي جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، وعين لها ثلاثة من القادة. سيدنا زيد بن حارثة كان حب رسول الله، ابنه أسامة بن زيد حب رسول الله أيضا، عينه قائد على هذا الجيش وقال: إذا مات زيد فجعفر، لو زيد مات يحمل الراية جعفر بن أبي طالب، وإذا مات جعفر فعبد الله بن رواحة، وإذا مات عبد الله بن رواحة فأمركم شورى بينكم. سيدنا عبد الله بن رواحة بيقول حين قال النبي: إذا مات زيد فجعفر، وإذا مات جعفر يحمل الراية عبد الله بن رواحة، علمت أننا الثلاثة سنموت. وكان النبي إذا أراد بعثاً بعثه يوم الخميس. كان النبي دائماً يحب الخروج ليلة الجمعة يوم الخميس، فجهز الجيش وانطلق. ثاني يوم في صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة، فنظر فوجد عبد الله بن رواحة يجلس بين المصلين، النبي على المنبر والجيش من امبارح منطلق، ومتعين سيدنا عبد الله بن رواحة من قادة الجيش، فنظر وهو على المنبر فوجد عبد الله بن رواحة، فبعد الصلاة ناداله بيقول له: ما خلفك يا ابن رواحة؟ إيه اللي خلفك عن الجيش؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أجمع معك. حين قلت إذا مات زيد أو إذا قتل زيد فجعفر، وإذا قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وإذا قتل عبد الله بن رواحة فالأمر شورى بينكم، علمت أننا الثلاثة سنقتل. فقلت في نفسي: إن آخر عهدي برسول الله هو اليوم. فتأخرت عن الجيش حتى أصلي الجمعة معك يا رسول الله، وأمتع نظري بالنظر إلى وجهك الشريف، وحتى يكون آخر عهدي في الدنيا النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ده شيء طيب، الرجل ما عملش حاجة وحش، الرجل اتخلف عن الغزوة عشان يصلي الجمعة ورا سيدك النبي ويتمتع بالنظر إلى وجهه الشريف ثم ينطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري بكم سبقوك يا ابن رواحة؟ أتدري بكم سبقوك؟ قال: يا رسول الله، سبقوني بغدوة أو غدوتين، وإني عندي دابة قوية أضربها ضربتين فألحق الجيش. سبقوني بإيه يعني؟ بغدوة، بغدوتين، الدابة بتاعتي دابة قوية وسريعة وأنا حسوها حنطلقها حصل الجيش. فقال له النبي مرة ثانية: أتدري بكم سبقوك يا ابن رواحة؟ لقد سبقوك بخمسمائة عام في الجنة، بخمسمائة سنة في الجنة بنصف يوم. وانطلق عبد الله بن رواحة وانطلقت السرايا والجيش. بعد مدة سيدك النبي قاعد في المسجد ومع الصحابة الكرام، نزل عليه الوحي وأخبره فقال: قتل زيد وأدخل الجنة. بعد فترة قال: قتل جعفر وأدخل الجنة. بعد فترة قال: قتل عبد الله بن رواحة، وسكت. فلما سكت الصحابة كادوا أن يجنوا لأنهم بيحبوا بعض، عايزين يطمئنوا على نهاية سيدنا عبد الله بن رواحة، فصعقوا قالوا: يا رسول الله، أين عبد الله بن رواحة؟ بعد فترة كده قال: ودخل الجنة. دي الفترة اللي تخلى فيها عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجل ما كانش متخلف عن الغزوة، ده كان قاعد عشان يصلي الجمعة ياخد بركة الجمعة ورا النبي ويكون عهده بالدنيا النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله تبارك وتعالى أنزل في قرآنه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر النبي وارد وواجب. النبي في المسجد والناس مقابلينه واقفين، فقال: يا أيها الناس اجلسوا. فرجل جاي من بره سمع صوت النبي خارج المسجد بيقول: يا أيها الناس اجلسوا، فجلس مكانه في الطريق. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهى جلسته مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فوجد الرجل في الطريق جالس. قال: ما أجلسك؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول للناس اجلسوا فجلست مكاني. فقال له النبي: أزادك الله طواعية لله ورسوله. هذه صورة. الصورة الثانية لسيدنا حذيفة. معلش يا حبايب، احنا لو جينا نسأل شاب من بتاع الوقت نقول له لعبت الكورة بتاع النادي الأهلي كم واحد وسنهم قد ايه وهواية اللعب ايه وبيحب يأكل ايه ويشرب ايه والفانيلة الداخلية بتاعته نوعها ايه والخارجية نوعها ايه، هيقول لنا عن كل حاجة عن لعبة الكورة. ولما نيجي نسأل واحد غاوي التمثيل والغنى ونسأله على أحدث المغنواتية والمطربين، هيقول لنا كل حاجة يعرفه عن المطربين والممثلين. طب لما جه اسال واحد زي حالي عن عمر بن، مره واحد بيقول لي: هو فيه نبي وفيه ربنا؟ في نبي وفيه ربنا؟ واحد من امه النبي بيسال: فيه نبي وفيه ربنا؟ تسال واحد مين ابو بكر يقول لك: مش عارف والله. طب مين عمر؟ مش عارف. طب مين طلحه والزبير؟ طب مين عثمان؟ 124 ألف صحابي نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد فاختار أطهر قلب وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب البشرية جمعاء فاختار قلوب الصحابة الكرام. صحابة النبي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي بأيهم اقتديتم اهتديتم، أصحابي كلهم عدول، أصحابي من سبهم فعليه الندامة إلى يوم القيامة. سيدنا حذيفة كبر، وصل 80 70، عدى السن. ابنه بيقول له: والله يا جدي لو كنا عشنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أبلينا بلاء حسنا. بيقول له: يا جدي لو كنا عشنا في زمن النبي أيامكم كنا أبلينا بلاء حسنا. فقال له سيدنا حذيفة: اسكت، زي ما واحد مننا يقول لواحد طب اتحط، اسكت واحمد ربنا إنك ما كنتش في زمن النبي. لقد كانوا في زمن النبي ومنافقين، لقد كانوا في زمن النبي ومشركين، لقد كانوا في زمن النبي يكذبون النبي. والله يا ابني لو رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان أعلى الجبل نخافه على زرارينا، وفي ليلة ظلماء بردها شديد ظلمتها شديدة ونحن في شدة من الجوع والخوف والقر. يعني إيه؟ سيدنا حذيفة بيقول لابن ابنه: اسكت يا ابني، احمد ربنا انك ما عصرت الزمن النبي. ده انا هحكي لك على ليلة واحدة احنا عشناها في ليلة الأحزاب، في غزوة الأحزاب، واحنا مجتمعين قاعدين جنب بعض صافين في حجر برميلية، وأبو سفيان أعلى الجبل هو وجيشه عايز ينقض علينا ونحن نخافه على زرارينا، خايفين على أولادنا لا يخدهم يموتهم، وخايفين على نسائنا لا يخدهم سبايا، وفي ليلة برد شديد ظلمة شديدة خوف شديد جوع شديد حتى أن الرجل منا لا يرى إصبعه، وإذ بالنبي ينادي ويقول: من يأتيني بخبر القوم وأنا أضمن له الجنة. النبي عايز يطلع واحد استطلاع يروح يستطلع خبر جيش أبو سفيان ويجي يقول للنبي قوة الجيش قد إيه وعدد الدواب قد إيه وعدد السلاح قد إيه لكي يعد النبي له العدة. فوقف سيدك النبي في أرض المعركة وقال: من يذهب يأتيني بخبر القوم وأنا أضمن له الجنة. سيدنا حذيفة بيقول: والله ما قام منا أحد، ما فيش واحد قام، مع إن الضمان الجنة، ومع إن النبي وعده إنه هيروح وهيجي، يعني مش هيموت، يستطلع لي خبر الجيش ثم يأتيني، يعني هيرجع. بقول: والله ما قام منا أحد من شدة الجوع وشدة البرد وشدة الإعياء وشدة الخوف وشدة الظلمة. مرة تانية وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. المرة الأولى أضمن له الجنة، المرة التانية يبقى رفيقي في الجنة. بيقول سيدنا حذيفة: والله ما قام منا أحد. فوقف النبي وقال: هختار. النبي هيختار بقى، فوضع يده فجاءت على رأسي. سيدنا حذيفة بيقول قام النبي ووضع يده فجاءت يده على رأسي فتقاعست إلى الأرض، رحت نازل هربان منه. فوضع يده على رأسي وقال: من؟ قلت: حذيفة. قال: قم يا حذيفة. بيقول إيه سيدنا حذيفة؟ بيقول ما كان لأمر رسول الله بد فقمت. فقال يا حذيفة اذهب إلى معسكر القوم وأتيني بخبرهم وإياك أن تحدث فيهم أمرا. ثم رفع النبي يديه إلى السماء واتجه إلى القبلة وقال اللهم احفظ حذيفة من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. بقول حين سمعت هذا الدعاء ذهب عني الخوف وذهب عني القر وذهب عني الجوع وذهب عني الضعف وكنت أقوى مما كان. وانطلقت إلى معسكر المشركين فوجدت نارا مشتعلة ووجدت رجلا كبيرة رأسه يضع بطنه على النار ويحسو النار على قلبه ويحسوها على صدره، فعلمت أنه أبو سفيان يتعبد للنار. راح عند الجيش لأبو سفيان مولع نار وعمال يعبد النار، فأخذت سهما من كنانتي فوضعته في كبد القوس وأردت أن أرمي به أبو سفيان، ولكني تذكرت قول النبي إياك أن تحدث فيهم أمرا. وإذ بالرياح تقوم وتأتي بالصخر في رحالهم وفي دوابهم، والعواصف قامت وزادت واشتعلت، وإذ بأبو سفيان ينادي في العسكر ويقول الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. وعاد سيدنا حذيفة وهو في الطريق قابله 12 فارسا وكانوا ملثمين وقالوا يا حذيفة بلغ صاحبك أن الله قد كفاه القتال. فرجع سيدنا حذيفة فوجد النبي يصلي كما تركه يصلي، فجلست بجوار النبي. بيقول فعاد إلي القر وعاد إلي البرد، فوضع النبي شملته على ظهري ثم ختم الصلاة. فقلت يا رسول الله قامت الرياح وجاءت بالصخر في رواحلهم وسمعت أبو سفيان يقول الرحيل الرحيل الرحيل، وقابلني 12 فارسا وقالوا لي يا حذيفة بلغ صاحبك أن الله قد كفاه القتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة وكان معي جبريل عليه السلام وقال لي يا محمد وكفى الله المؤمنين القتال. هذه صورة، دي صورة تانية من صور الصحابة. صورة إسلام سيدنا عكرمة بن أبي جهل. خلي بالك لما نيجي نذكر اسم سيدنا عكرمة نقول سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضاه ابن أبو جهل عليه لعنة الله. ما هو أصل سيدك النبي دعا وقال اللهم اخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ظل عكرمة بن أبو جهل يحارب النبي 23 سنة إلى أن هاجر النبي من مكة إلى المدينة وكون الجيش الفاتح وجاء بجيش جرار قوامه 10,000 صحابي ودخل فاتحا مكة وكسر الأصنام وصعد بلال على الكعبة وكبر وقال الله أكبر، وأصدر النبي تعليماته قال من وجد فلان وفلان وفلان فاقتلوه ومن وجد عكرمة بن أبي جهل فليقتله. ساعة النبي ما دخل مكة بدأ يدي تعليمات فلان وفلان وفلان يقتل. فعلمت أم حكيم زوجة عكرمة فأسلمت وحسن إسلامها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أمن لي عكرمة فإني زوجته وسأبحث عليه حتى آتيك به. أمن لي عكرمة يا رسول الله، أمن لي عكرمة، يعني أصدر قرار إن اللي يشوف عكرمة ما يقتلوش، وأنا يا رسول الله هروح أدور عليه وأجيبه لك يشهد الشهادتين. فقال النبي: عكرمة آمن شهرين. يعني إيه آمن شهرين؟ يعني اللي يشوف عكرمة لمدة شهرين ما يكلموش. وخرجت أم حكيم من عند رسول الله تسأل عن زوجها وتبحث عنه، وهذا هو الوفاء، هذا هو وفاء الزوجة المسلمة. كان ممكن أسلمت والنبي زوجها واحد صحابي مسلم وخلاص، ولكنها أرادت إن الخير اللي هي فيه جوزها يجي فيه، وسألت عن عكرمة فقالوا إنه ذهب إلى اليمن. فخرجت من مكة متجهة إلى اليمن، وأخذت معها غلامها الرومي، كان عندها غلام بيشتغل خادم عندها كان من الروم، أخذت معها غلامها الرومي يونسها في الطريق، وهي في منتصف الطريق، الطريق صحراء وما فيش فيه حد ماشي، طمع الغلام في سيدته فراودها عن نفسها. شوف الولا، مع إنه الخادم بتاعه، لكن لما لقى نفسه هو وهي في مكان خلاء طمع فيها وأخذ يراودها عن نفسها. السيدة أم حكيم ذكية، قالت: لو أنا رفضت بالقوة إنه رجل أقوى مني، فأخذت تمنيه. يعني إيه تمنيه؟ تقول له: طب لما نطلع قدام شوية، طب في الحتة اللي جاية، طب شوية كمان قدام، إلى أن وصلت إلى مكان فيه رعاة للغنم فصرخت وقالت: يا أيها الناس. فجاءوا إليها قالوا: ما بك يا امرأة؟ قالت: إن هذا غلامي راودني عن نفسي. قالوا: أنقتله؟ قالت: لا، ولكن أوثقوه رباطا في هذه الشجرة حتى أرجع إليه. استنجدت بالناس وقالت لهم: الغلام بتاعي راودني عن نفسي. قالوا لها: نقتله؟ قالت لهم: لا، اربطوه في الشجر دي وكتفوه لما ارجع له. فربطوه وذهبت في تجد في سيرها إلى أن وصلت إلى اليمن. سألت عن زوجها، قالوا: إنه ركب البحر في ميناء تهامة. فذهبت إلى ميناء تهامة فوجدت المركب اللي هو راكب فيها لسه بتتحرك، ووجدت القبطان النوتي، يعني القبطان بتاع السفينة، بيقول: قولوا لا إله إلا الله، بيقول للركاب اللي في المركب: قولوا لا إله إلا الله عشان نمشي. فقال عكرمة: والله ما فررت إلا من هذه الكلمة، أنا هربان من الكلمة دي، أجل أها قدامي. فوصلت أم حكيم على الشط وقالت: يا عكرمة يا ابن عمي، يا عكرمة يا ابن عمي، لقد جئتك من عند خير الناس ومن عند أبر الناس ومن عند أرحم الناس، ارجع يا عكرمة، لقد أمنتك عند رسول الله يا عكرمة، إن عزه عزك ومجده مجدك وفخره فخرك، ارجع يا ابن عمي لا تهلك نفسك، ارجع يا ابن عمي لا تهلك نفسك. فقال له النوتي، يعني القبطان بتاع السفينة: من هذه؟ قال: إنها زوجتي. قال: انزل، اخرج، ارجع إلى زوجتك، ارجع إلى زوجتك، أين شهامة الرجال؟ ده القبطان، دي مراتك وسيبها لوحدها، أين شهامة الرجال؟ ارجع إلى زوجتك. فنزل عكرمة وقال: ما بك يا أم حكيم؟ قالت: لقد أسلمت وأعلنت إسلامي يا عكرمة، ولقد أمنت لك النبي شهرين، لا تخف يا ابن عمي وارجع معي. رجع معاه، وهم ماشيين في الطريق وجد الغلام مربوط على الشجرة، فقال: ما هذا؟ قالت: ذاك غلامك الرومي جايباه يونسني في الطريق، وانا في نص السكة راودني عن نفسي، فاستنجدت بهؤلاء الرعاة وقلت لهم أوسقوه رباطا. لسه بتحكي الجزء، راح مطلع السيف من جنبه وراح قطع رقبته. الشهامة كانت عند العرب حتى وهم في الكفر، كان عندهم شهامة. حتى أبو جهل لما سأل في ليلة الهجرة عن أبو بكر، وراح يخبط على باب أبو بكر، وخرجت السيدة أسماء، قال لها: أبوك فين يا بنت؟ قالت له: معرفش. فضربها على وجهها فشق أذنها ووقع قرطها، الحلق وقع من ودنها. وخرج يقول للي معاه: إياك أسمع أحد منكم يقول بأن أبا الحكم ضرب حرمة. شوفوا هم في الجاهلية عندهم إيه؟ عندهم الشهامة. فحين عاد عكرمة وقتل الغلام ومشى بزوجته في الطريق، الطريق طويل من اليمن لمكة، فاشتاق إليها كما يشتاق الزوج لزوجته، فأراضها فقالت: لا، أنا مسلم، أنا مسلمة وأنت كافر، لقد فرق الإسلام بيني وبينك يا عكرمة. فقال عكرمة: والله إن شيء منعك عني لشيء عظيم. جرى إيه يا أم حكيم؟ ده أنا كنت بشاورلك بصبع بالجيني، ده أنا عارف أنت إيه وأنا إيه، ده أنا كنت لو طلبتك رهن إشارة الجيني، الآن أطلبك وتمتنعي عني؟ والله لأمر منعك عني لهو أمر عظيم ولا بد أن أراه. ذهبت ودخلت مكة به، وإذ بالوحي ينزل على رسول الله ويقول له: يا محمد، يدخل عليكم الآن عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجرا، لا تسب أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. فنظر النبي إلى الصحابة الكرام وقال: يدخل عليكم الآن عكرمة ابن أبي جهل مسلما مهاجرا، لا تسب أباه، فإن سب الميت لا يصل إلى الميت ولكن يؤذي الحي. وإذ بعكرمة وزوجته أمام رسول الله. السيدة أم حكيم دخلت هي وجوزها عكرمة، وقفوا قدام سيدنا رسول الله. عكرمة بيقول له إيه؟ بيقول له: يا محمد، إن هذه، ما قالوش زوجتي، لأ، لأن هي بتقول له: أنا مش زوجتك، فرق الإسلام بيني وبينك. بقول له: إن هذه تدعي أنك أمنتني شهرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة، لك أربع، لا ما هم الشهرين، أربع شهور. فقال له عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ أنت بتدعو لإيه؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأدعو إلى صلة الأرحام وكفالة الأيتام والبر. قال: والله ما دعوت إلا لشيء حسن جميل. الله، أمال أنا ليه كنت بحاربك؟ وده يدل يا أحباب إن الجاهل يفضل يحارب في الحق ومش عارف هو بيحارب ليه. 23 سنة وعكرمة ابن أبو جهل بيحارب سيدك النبي وهو مش عارف هو بيحاربه ليه، لأنه مش عايز يعرف. والوقت تلاقي واحد يقول لك: والله أنا بكره السنيين كره العمي. طب بتكرههم ليه؟ أو كده وبس. وبعد ما يقعد معاهم كده ويقعد في البيئة يقول لك إيه؟ تصدق ناس طيبين، أو ما أنا كنت زعلان منهم ليه؟ هي دي نفس الخيبة. 23 سنة عكرمة يحارب في سيدك النبي، وفي الآخر يقول له: إلى ما تدعو يا محمد؟ وبعد ما النبي يقول له على دعوته يقول له: الله، والله إنك ما دعوت إلا لشيء حسن جميل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعقد له النبي عقد جديد على زوجته، فقال عكرمة: والله يا رسول الله ما أترك مكانا، ما أترك مكانا أعلنت فيه إطفاء نور الله إلا أعلنت فيه الحق، وما أترك مكانا أنفقت فيه الأموال ضد دعوتك إلا أنفقت ضعفها من أجل إعلاء نور الله. وانطلق عكرمة بن أبي جهل، وبعد سنين طوال دخل في معركة يحارب في جيش المسلمين، وكان معه ابنه، فقتل وقتل ابنه واندرج دمه على دم ابنه. يعني هو لما وقع قتيل ابنه اتقتل جنبه، هما الاثنين وقعوا على بعض، وإذ به ينظر من بجواره فوجده ابنه، فنظر إلى ابنه والدم يتخضب منه وهو يقول له: يا بني يا بني، هل هذه الموتة ترضي الله ورسوله؟ الموتة اللي ميتها وانت لي يا بني ترضي الله ورسوله؟ ومات شهيدا وحسنت شهادته وذهب إلى جنة الرضوان. أيها الأحبة الكرام، أردت اليوم أن أتكلم على هذه الصور من صور الصحابة الكرام حتى لا ننساهم، لأنهم الأعلام الذين أتوا لنا بدين الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.